الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله وصفيه وحبيبه نشهد أنه بلغ الرسالة ونشهد أنه أدى الأمانة ونشهد أنه نصح للأمة ونشهد أنه بأبي هو وأمي ما تركنا إلا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يبتغيها إلا سالك ولا يزيغ عنها ولا يرضى بغيرها ولا يؤيد مخالفا لها إلا فاسق هالك اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آل محمد. أيها الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مخاطبا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم متكلما عن فئة خبيثة في المجتمع: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذا بيان الله وهذا كلام الله، وليس بعد كلام الله كلام وليس فوق كلام الله كلام. الذي يقف في هذه الأيام ويرى الخلل الفكري والزيف الذي نعيشه، ثلة من أهل النفاق، ثلة من أهل الضياع يطالبون بحقوق إنسان لأسرى، ويهيجون ويطبلون ويزمرون لقتل إنسان، والناس في منبج تذبح كالخراف في كل يوم. 300 إنسان في يوم واحد، بيوت هدمت على النساء، وبيوت هدمت على رؤوس الأطفال، وما من متكلم، وما من صارخ، وما من مطالب. الأمم تطالب بحفظ حقوق السجناء في تركيا، والذين يقتلون في منبج أليس لهم رب؟ أليسوا من بني البشر؟ أليسوا ناسا من الناس؟ حين بدأ من يدعي الإسلام ومن صنعته الغرف السوداء بذبح البشر وبقتل البشر بأبشع الصور، كنا من أوائل من ندد، وكنا من أوائل من رفض. دافعنا عن حقوق المسيحيين، وطالبنا بالإفراج عن الأسرى في حلب وفي العراق وفي كل مكان أسر فيه إنسان مسيحي، لأننا نعترف بالإنسانية، ولأننا نثبت كرامة الإنسان لكل إنسان، ولأن هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل منبج فلكم الله وحده، ومن كان الله معه فمن عليه؟ من كان الله معه، من كان الله ينظر إليه، من كان الله عز وجل يتقبل أرواحهم شهداء في حواصل طير عند الله في الجنة، فمن له ومن يقف ضده؟ هؤلاء سيحاجون الأمة يوم القيامة: شفت كل طفل عم بيموت بحلب؟ شفت كل رضيع؟ يدفن، والله سيقفون جميعا ويسألوننا جميعا ماذا قدمنا لهم. ماذا بذلنا لهم؟ ماذا أعطينا لهم؟ الناس تتلهى ألعاب على التليفونات ومشاكل مدري وين، محاولة انقلاب مدري وين، وكهرباء ما في. يا أخي هدول من الغنم اللي عم بيموتوا؟ هدول ناس تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. كل إنسان يوالي أعداء الله، سواء كان سني ولا كان شيعي ولا كان ضراب سخن، كل إنسان يوالي أعداء الله ويوالي الظالمين، الله يبشره بعذاب، والله يبشره بنار. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، حتى يضل على عرشه، وحتى يضل على كرسيه، وحتى يضل فلان بمركزه، أيبتغون عندهم العزة؟ يا أخي فإن العزة لله جميعا. تأمل إلى بيان الله أو إلى الحديث الذي رواه الحبيب عليه وعلى آله الصلاة والسلام عن دعاء الثكالى في منبج، عن دعاء الأطفال. يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لما الله يقسم بعزته وبجلاله ينفذ ويعطي، ولكن فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا الصراع في هذا الزمان أمر عجيب. أمة واحدة، الأفرقاء يقولون لا إله إلا الله، كتاب واحد ونبي واحد وشرع واحد. وترى عند أهل السنة طوائف وفرق وعم تذبح بعض، وترى عند الشيعة مذاهب، ولو أنتم شايفين مذاهب فكرية وصراعات من تحت لتحت. الهنود مليار إنسان، 800 إله، 180 دين. بدأت الاختراعات وبدأ الإنتاج عند الهند، أما نحن فالقاتل يقول الله أكبر، والمقتول يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والناظر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا الميزان؟ ولكنها حكمة الله، ولكنه قضاء الله. أهل الإيمان أيها الكرام يستمدون قوتهم من الله بس، يستمدون عزيمتهم، يستمدون نصرهم، يستمدون صبرهم. المجاهدون الآن الذين يسطرون الملاحم البطولية في كل مكان، كل الناس ضدهم وهن لحالهم. العجيب كيف بعد ما انخذل، لأنه الله ما بيخذل أولياء، والله لا يخذل أنصاره. الله سبحانه وتعالى يمدهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، روسيا بدها تضرب وأمريكا فتحت مجال وما بعرف شو. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شو النتيجة بعدين اللي حنشوفها؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. أما أهل الباطل فيستمدون قوتهم، ويستمدون عونهم، ويستمدون مالهم وسلاحهم وعددهم وعتادهم من الناس. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. كل قرش عم ينفقوه حيتحسروا عليه بكره. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب. هذا الابتلاء يا إخوان لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، ولكن المسألة تحتاج لشوية صبر، والمسألة تحتاج لشوية وعي، والمسألة تحتاج عندنا بلبنان بالتحديد لشوية ربط جأش وصبر وعض على الجرح وتحمل ووحدة وطنية وقلب واحد حتى ما ندمر هذا البلد كما نرى من حولنا. تأمل إلى عدل الله مع تلك المرأة، وهذه المرأة التي نتحدث عنها في العراق في التاريخ هي نفس المرأة في منبج إن شاء الله، ونفس المرأة في حمص وفي الشام وفي العراق وفي الأقصى وفي غزة وفي اليمن وفي كل بقعة يضطهد فيها أهل الإسلام. أخذ أهل الغدر وأخذ أهل الظلم وأخذ أهل النفاق منها أرضها، فدعت على الظالم في جوف الليل الأخير. وأنا أدعو إخواني جميعا، أخواننا قبل الفجر بعشر دقائق، أرجوكم عشر دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، من استطاع يستيقظ ويرفع يده يقول له يا رب انتقم. هذا وقت يسميه العلماء سهام الليل. أي إنسان عنده حاجة، وكلنا ذو حاجة، وكلنا نرى الظلم، ومن لم يدعو على الظالم ومن لم يدعو للمظلومين فليس من الأمة، ليس منا من لم يهتم بأمرنا. قامت ودعت عليه، فانقلب عليه رئيسه وأمر أن يقتل ذلك الظالم. فذهبت إليه العجوز ونظرت إليه وضحكت كما ستضحك العجائز في حلب إن شاء الله. نظرت إليه وضحكت وقال لها أتسخرين مني أيتها العجوز؟ قالت له إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أما أهل النفاق أهل التخذيل أهل الكسل، أراد الحبيب عليه وعلى آله الصلاة والسلام أن يخرج لقتال لجهاد في سبيل الله، فصار المنافقون يحدثون الصحابة وقالوا لا تنفروا في الحر، فأجابهم الله قل نار جهنم أشد حرا. هؤلاء الانهزاميون الذين يصفقون لكل انقلاب علماني ولا يعرفون الفرق بين الانقلاب وبين الحرية، لأنهم عبيد ولأنهم ما عرفوا إلا العبودية ولأنهم ما عرفوا إلا ذل الحذاء، فلا يتشرفون إلا بأن يكون الحذاء على رؤوسهم. أما أهل الحق الذين لا يحنون رؤوسهم إلا لله فيعرفون بين الانقلاب وبين الحرية وبين طلب البطولة وبين طلب المجد. تنظروا إلى المنافقين من أبناء جلدتنا، محاولة لانقلاب في بلد يدعم أهل الخير. وبالمناسبة نحن لا نقدس أشخاصا ونحن لا ننزه أشخاصا، كل بني آدم خطاء. اللي متعلق بإنسان شو ما كان اسمه الله يرضى عليك ما تتعلق بحدا، لأنه أمير المؤمنين وحبيب قلوب المؤمنين علي أبو الحسن رضوان الله عليه قال لنا منذ زمن طويل لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف أهله، كل إنسان له وعليه. أما أن يغلب خير الإنسان شر، أن يغلب الشر بالخير عند إنسان، فأنا أقف مع هذا الإنسان وأنا أدعم هذا الإنسان وأنا أحيي هذا الإنسان وأنا أقف في صف الحق الذي يمثله هذا الإنسان، ولا أقف مع الإنسان بكيانه أو باسمه أو بشخصه. يفرح الناس بمحاولة انقلاب في أوائل الليل، وأثلج الله صدورنا وأفرح قلوب المؤمنين بالثبات الذي ظهرت عليه الشعوب المؤمنة من غير العرب للأسف، من غير العرب للأسف. الشعب المؤمن، الشعب الذي يعرف الخير، الشعب الذي يعرف كيف تسيره قيادته، كيف نزل إلى الساحات وكيف نزل إلى الشوارع دفاعا عن حقه، دفاعا عن البركة، دفاعا عن الخير الذي يعيشه. أفلا نكون في صف الصالحين؟ وأفلا نكون في صف الطائعين؟ أفلا نتمسك بالخير الذي تمسك به غيرنا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يكرمكم، وأن ينزل الخير علينا وعلى بلادنا وعلى بلاد المسلمين، وأن يرفع الغمة وأن يرفع الظلمة عن هذه البلاد. أقول هذا القول وأستغفر الله.